www.r44p.com. راح اغير كل شيء ما في مستحيل لو بامكان ارجع الزمان واصلح الاغلاط بقدر الامكان راح اغير كل شيء ما في مستحيل لو بامكان امحي الاحزان وارسم السعاده في وجه كل انسان لو بيدي اغير فيها الكون امسح كل دمعه تشكي منها العيون صح افراح واحزان يمر علينا بس الفرح مفعول قليل ولا لم يدوم مسأل نفسي كم شخص اقبل على الانتحار كم شخص ندم في حياته بسبب قرار كم شخص حتى ما يلقى لقمة عيش صعب انه يعيش يوصل المشوار مناظر نشوفها اخبار نسمع بيها تشمل كل الناس من الصعب نداريها اغلاط واخطاء احنا نسويها والامر المؤسف نعيد ونكرر فيها كل شيء مقلوب وتغيرت القلوب والاحساس عند الناس كانها شمعة وتذوب الكل صار يمشي بعكس المطلوب بس هذا حال الدنيا كل شيء فيها مكتوب لو بيدي كان غيرت محور الحياة اغير كل غلط في حياتنا ما ندم على الماضي واللي بدنا بنيناه ونعيش الحياة دوم معنا راح اغير كل شيء ما في مستحيل لو بامكان ارجع الزمان واصلح الاغلاط بقدر الامكان راح اغير كل شيء ما في مستحيل لو بامكان امحي الاحزان وارسم السعادة في وجه كل انسان لو كان الامر بيدي بغير كل الماضي كله احزان وكله كذا فاضي نبي نغير شيء جديد لكن شوف الشيء عادي ما نقدر غير نقول هذا شيء اعتياد كل ما نفتح كتاب نلاقي صفحة بيضة نفتح صفحة ثانية نفس الأولى بيضة ما تغير ولا شيء ما استفدنا ولا فايدة هذا حال الدنيا ما شكلها دايما زايدة شوف واحد مات تشوف مولود جديد تبت تذكر عيد فادي يقولوا لك بكرة عيد الدنيا صارت تقدر والأيام صارت تتعدى واحنا احنا زي ما احنا ما شفنا شيء جديد نبي شيء جديد يشيل عننا الإحزان كل ما نبغى ناخذ خطوة نرجع نفس المكان ما في أي حل غير إن ندعي الرحمن إن ننسى ذكريات ونعيش في أمان كتبت نفس حرقيت نفسي مسنون مكبت بالأصوات تبكي علي العيون كلمة واحدة أرجها يا ليت لو تدرون لو كان الأمر بيدي بغير كل الكون راح أغير كل شيء ما في مستحيل لو بإمكان أرجع الزمان وأصلح الأغلاط بقدر الإمكان راح أغير كل شيء ما في مستحيل لو بإمكان أمحي الأحزان وأرسم السعادة في وجه كل إنسان انتشر السلام في جميع البلدان ونعيش الحياة كلها حب وأمان بقدر الإمكان هذا هو الحال اللي أنا أتمناه توقف الحروب نرفع كلنا شعار إنسانية وتتوحد الدروب واحدة أصواتنا والنادي بالحرية كل ساعة بعد ساعة كل دقيقة بعد دقيقة نسمع الطفل يتكتم وصرخة أم من أعماقها تتألم وتتأثر ليه ما نتأثر من هذه المناظر اللي أرصرت عليها تشهد وتتكلم وصارت تحكيها لجيل الجديد ليش من الماضي تحضر وتتعلم لو كان الأمر بيدي تعني الكثير من المعاني إنه وصل الفكرة لقلوب البشر بالرب والأغاني ويشاركونا نفس الفكرة بالطموح بالأماني وعيبنا نحن ما نحلم ممكن تتحقق ونصبر الظلام كل الشمس راح تشرب ونرسم المستقبل بأحلى الألوان نغير الأحداث بالزمان والمكان راح أغير كل شيء ما في مستحيل لو بيدي كان أرجع الزمان وأصلح الأغلاط بقدر الإمكان راح أغير كل شيء ما في مستحيل لو بيدي كان أمحي الأحزان أشياء كتير بندور نزرع خيال نبني دري مالك صور فجأة يمر الموج وفي لحظة القصور قدام الموج تخور هذه الحياة كذا دايم الأمور قصورنا أمانينا نتمنى كلها جينا لكن يا خسارة الموج هدم هلينا صرنا نصرخ ونقول لو الأمر بإيدينا ما نخلي الموج ينهينا لكننا ما نقدر نتحدى القدر الرب يأمرنا وإحنا نفذ الأمر بس شيء ما يمنعني أقول من اللي قبلي أقول وأغني لو كان الأمر بيدي لو كان الأمر بيدي أسقدني بوريدي لو كان الأمر بيدي كل يوم بصير عيدي لو كان الأمر بيدي أنام وارتاح من غير هموم لو كان الأمر بيدي ما حد يعيش مظلوم لو كان الأمر بيدي الكل يبتسم لو كان الأمر بيدي ما حد يحلم لو كان الأمر بيدي أنشر السلام لو كان الأمر بيدي أحقق الأحلام لو كان الأمر بيدي لو كان الأمر بيدي ولده يكون لو كان الأمر بيدي أغير كل الكون راح اغير كل شيء ما في مستحيل لو بامكان ارجع الزمان واصلح الاغلاط بقدر الامكان راح اغير كل شيء ما في مستحيل لو بامكان